حبتنا حب كبير، حب ما حب مثله بشر طلعه بلي ضمير، خان محبه وغدار بعد كل اللي عطيته عمري وروحي هديته، لا لا لا ما حكيته، يخليني أعوف النوم شاطرية منها أنا شاطرية، ضقت طعم المر معاها شاطرية، عشمني الجنة وهو خلاني بنوم.